من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد كتم شيئا مما أنزله الله عليه فقد أعظم على الله الفرية. من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد كتم شيئا مما أنزل الله عليه فقد أعظم على الله الفرية، أي فقد أعظم الافتراء على الله، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. وقد جاءت الأدلة القرآنية والنبوية وأقوال سلف الأمة الميمونة المرضية، جاءت الأدلة مجمعة على وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم سنته واتباع شريعته والتحذير من البدع والمبتدعين أهل الضلال والأهواء. أسألك بالله ألا تغيب عني في كلمة واحدة، وأعرني قلبك وسمعك وكيانك. أقول: أجمعت الأدلة القرآنية والنبوية وأقوال سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان من تابع التابعين والأئمة المهديين، أجمعت الأدلة على وجوب اتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم والتزام سنته واتباع شريعته والتحذير من البدع والمبتدعين أهل الفتن والضلال والأهواء. أما الأدلة القرآنية فكثيرة بحول الله، أختار منها بعض الأدلة سريعا لأن الموضوع طويل. قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي عن أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا تحذير من رب العالمين لمن انحرف عن طريق سيد النبيين وإمام المرسلين. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه آية المحنة أو آية المحبة، فلقد ادعى أقوام حب الله وحب رسوله فابتلاهم الله بهذه الآية الجليلة. قل، أي قل يا محمد صلى الله عليه وسلم. وأنا أعجب لهؤلاء الذين يغفلون اليوم عن الصلاة على سيدنا رسول الله وأنا أتكلم عن الاتباع وأحذر من الابتداع ومن اتباعك للمصطفى إذا سمعت اسمه أن تصلي عليه. فالبخيل من يذكر اسم النبي عنده ولم يصلي عليه. اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله عز وجل: قل، أي قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أي فاتبعوا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال الله عز وجل:

أو فعلا أو اعتقادا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، إن الله تعالى فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أكل عام؟ فسكت الحبيب. فقام الرجل مرة ثانية: يا رسول الله، أكل عام؟ فسكت الحبيب. فقام الرجل للمرة الثالثة وقال: يا رسول الله، أكل عام؟ يعني فرض الله علينا الحج كل عام؟ فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، لو قلت نعم لوجبت، أي لصار الحج كل عام واجبا عليكم. لو قلت قول، لو قلت قول الحبيب تشريع، وصمت الحبيب وإقراره تشريع، وفعل الحبيب تشريع، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى. قال الحبيب صلى الله عليه وآله: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. وفي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وأحمد وغيرهما من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب، أي إذا اعتلى المنبر بأبي وأمي وهو سيد الخطباء وإمام الفصحاء وسيد البلغاء الذي كانت تهتز لكلماته أعواد المنابر، قال الحبيب، يقول جابر: كان صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه وقبض يده وبسطها كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. فكان مما قال في خطبته يوما بعدما حمد الله وأثنى عليه، قال: بأبي وأمي وروحي، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل محدثة بدعة، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي زيادة صحيحة، وكل ضلالة في النار. وفي الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: خطبنا سيد الخطباء، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع، خطبة بليغة. وهل هنالك من هو أبلغ من سيدنا رسول الله، من الأمي الذي علم المتعلمين، من البليغ الذي علم البلغاء والفصحاء، فهو أفصح من نطق بالضاد. قال: خطبنا رسول الله خطبة بليغة، وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، كأنك تعظنا موعظة بليغة مؤثرة، وكأنك تودعنا بها، فأوصنا. فقال: بأبي وأمي وروحي، أوصيكم بتقوى الله عز وجل، والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وفي رواية وإن تأمر عليكم عبد حبشي وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. اسمع يا مسلم، يا من تريد النجاة احذر الفتن والفتانين، واحذر البدع والمبتدعين، واحذر الضلال والمضلين. قال إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء هم الخلفاء الراشدون. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وقد ذكرت في رواية سابقة قولته: وكل ضلالة في النار. ما أكثر الروايات وما أكثر الأحاديث التي أمرنا فيها المصطفى بالاتباع، وحذرنا فيها بأبي وأمي وقلبي وروحي من الابتداع. أما أقوال سلف الأمة فهي أجل وأكثر من أن تستقصى أو تحصى. اسمع وأعرني قلبك وسمعك اليوم. قال الصديق، الرجل الأول في الأمة بعد المصطفى، صاحب المكانة السامقة، المبشر بالجنة، المذكور في التنزيل بقول العزيز الحكيم: ثاني اثنين إذ هما في الغار، أحب الرجال إلى قلب نبينا المختار. ومع ذلك يقول الصديق: إنما أنا متبع ولست بمبتدع. أيها الحصيف الرهيب، أيها الدعي الكذاب، أيها المبتدع الضال، من أنت؟ وهذا صديق الأمة الأكبر يقول: إنما أنا متبع ولست بمبتدع. وهذا فاروق الأمة عمر، الذي أجرى الله الحق على لسانه وقلبه بشهادة المصطفى. هذا هو الفاروق عمر الذي أنزل الله القرآن من فوق سبع سماوات موافقا رأي عمر، بل تنزلت كلمات القرآن بنفس كلمات عمر. ومع ذلك يقبل عمر الحجر الأسود ويقول: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. وهذا علي، علي الإمام المتقين، علي الذي رباه المصطفى وكفى. يقول علي المبشر بالجنة، الذي قال في حقه الحبيب النبي: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ومع ذلك أقول: لو كان الدين بالرأي، لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من المسح على أعلاه. أيها المبتدع الفزلوك، هؤلاء هم الأئمة. علي رضي الله عنه يقول: الدين ليس بالآراء، الدين ليس بالآراء ولا بالعقول، وإلا لصار دين الله ألعوبة بين الآراء والعقول. فما تراه أنت قد أخالفه أنا، وما يقره عقلك قد ينكره عقلي، وما يقره عقلي قد ينكره عقلك، ويصير دين الله ألعوبة بين آراء المبتدعين الضالين المضلين وبين أقوال العقلاء المدعين. لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف الذي تطأ به على الأرض وعلى التراب أولى من المسح على أعلاه. لماذا تمسح على أعلى الخف وأنت لا تمشي بأعلى الخف على الأرض، بل تمشي بباطن كفك الذي تلبس عليه الخف على الأرض، ومع ذلك لم يمسح المصطفى على باطن الخف بل على أعلى الخف. اتبع ولا تبتدع. لذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا. ومنه أخذت عنوان اللقاء: اتبعوا ولا تبتدعوا. فقد كفيتم. هل امتثلتم أصلا بما أمرتم به؟ هل انتهيتم عما نهيتم عنه؟ هل وقفتم عن كل ما حده الله لتبتدعوا جديدا ولتحدثوا جديدا في دين الله جل علاه؟ اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال عبد الله بن عمر: أسألك بالله انتبه. عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه كان من أشد الصحابة حبا واتباعا للمصطفى. انتبه. هل تعلم أن عبد الله بن عمر كان بعد موت حبيب قلبه المصطفى يركب الناقة ويدور بها في شوارع المدينة المطهرة، يدخل شارعا ويخرج منه إلى شارع آخر ويظل يطوف في شوارع المدينة: ايه يا ابن عمر بتعمل ايه؟ فيقول عبد الله بن عمر: لعل خفا يقع على خف. يا الله، لعل خفا يقع على خف. الى هذا الحد، هذا حال عبد الله بن عمر مع ناقة رسول الله، فكيف حاله مع صاحب الناقة؟ هل تدبرت؟ أقول كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه يركب ناقته ويمر بها في طرقات المدينة النبوية، لعل خف ناقة عبد الله بن عمر يقع على خف ناقة رسول الله. يقول لعل خفا يقع على خف. فإذا كان هذا حال عبد الله بن عمر مع الناقة، مع ناقة رسول الله، فكيف حاله مع صاحب الناقة صلى الله عليه وآله وسلم؟ يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. اسمع إلى هذه الرواية، وأنا تعمدت أن أقدم بهذه الكلمات في حب واتباع عبد الله بن عمر للنبي صلى الله عليه وسلم لتقف على هذا الحب وعلى هذا الاتباع الحقيقي. روى الترمذي والحاكم في المستدرك بسند حسن أن رجلا عطس عند عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر يجلس ويجلس في مجلسه رجل، فعطس الرجل، فقال الرجل: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فالتفت إليه عبد الله بن عمر وقال: ما هكذا علمنا رسول الله، بل قال صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله ولم يقل وليصلي على رسول الله. انتبهت معي؟ هل استوعبت هذا؟ يبدو أنك ما استوعبت الأثر. الرجل قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما غنى يا مولانا؟ الرجل ما غناش ولا حاجة، ما قالش كوبليه محرم، ده الرجل قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، زاد والصلاة والسلام على رسول الله. فأنكر عليه عبد الله بن عمر المحب المتبع، حتى لا توهم أحد أن من اتبع المصطفى بلا زيادة أو نقصان فهو جاحد القلب، لا يحب رسول الله. هل يجرؤ مخلوق أن يتهم عبد الله بن عمر بهذا الاتهام الرهيب؟ لا والله. قال له عبد الله بن عمر ما هكذا علمنا رسول الله، بل قال صلى الله عليه وسلم إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، يعني فليقل الحمد لله فقط، ولم يقل قل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إلى هذا الحد. نعم. لذا قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى، وهو إمام في العلم والزهد والاتباع والمحبة، قال سفيان البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. هل تدبرت هذه الكلمات؟ البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. المبتدع يتوهم أنه على الحق ويتوهم أنه يتقرب إلى الله جل وعلا. يعني لو جلس رجل قبل الجمعة ليقرأ القرآن في هذا الجمع بصوت مرتفع وقلنا له أنت مبتدع، هذه بدعة، قال كيف وأنا أقرأ القرآن؟ أنتم تكرهون القرآن ولا تريدون القرآن. يا رجل اتق الله، فلست أحرص على القرآن ممن أنزل الله عليه القرآن، ولست أحرص على السنة من صاحب السنة. ولا ينبغي أن تزعم أن الأمة الآن أو الناس الآن يحرصون على سماع القرآن أكثر من حرص الصحابة على سماع القرآن. لا، اتبع ولا تبتدع، فقد كفيت، فما دام المصطفى لم يفعل فلا تفعل، وما دام المصطفى لم يقل فلا تقل، وما دام المصطفى لم يعتقد فلا تعتقد. فكل محدثة بدعة، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ولذا قال الفضيل بن عياض رحمه الله، وهو إمام من أئمة التابعين، قال الفضيل رحمه الله من أحب صاحب بدعة خرج نور الإسلام من قلبه، من أحب صاحب بدعة خرج نور الإسلام من قلبه. إلى هذا الحد. وقال الشافعي رحمه الله تعالى المحدثات نوعان، المحدثات نوعان، أحدهما أمر محدث في الدين مخالف للقرآن والسنة والإجماع، وهذه هي البدعة الضلالة. وقال الإمام أحمد إمام أهل السنة أصول السنة عندنا، أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، فإن كل بدعة ضلالة، فإن كل بدعة ضلالة. اسمع مني وبالله تدبر هذه الكلمات، ولو لم تسمع إلا ما سمعت من آيات وأحاديث وأقوال للسلف لكفى. قال الإمام مالك، وأنا لا أتكلم بكلمة واحدة من عندي، بل هي آية وحديث وكلمات للسلف، قال الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى، قال الإمام، اسمع، من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة صلى الله عليه وسلم. هذه كلمات أئمة السلف. من زعم أن من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اسمع بالله، اسمع بالله، تدبر بالله، انتبه. جاء رجل إلى الإمام مالك، إلى إمام دار الهجرة في المسجد النبوي، وقال يا إمام من أين أحرم؟ من أين أحرم؟ يعني للحج والعمرة. فقال له الإمام من ذي الحليفة، وذي الحليفة ميقات أهل المدينة الذي يسمى الآن بأبيار علي. فقال له الإمام من ذي الحليفة، من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل ولكني أريد أن أحرم من المسجد النبوي من عند القبر. شيء حلو أوي، شيء جميل. أنت هتقارن ذي الحليفة بالمسجد النبوي؟ هتقارن؟ تريد أن تقارنه؟ هذا المكان ميقات أهل المدينة ذا الحليفة بالمسجد النبوي الذي قال فيه الحبيب النبي صلاة فيه بألف صلاة في مسواه، وفيه القبر الشريف الذي قال بعض أهل العلم الحجرة النبوية بجثمان المصطفى أفضل من الكعبة. لأن النبي قال للكعبة ما أعظمك وما أعظم حرمتك، ولكن حرمة المؤمن أعظم عند الله منك، فكيف بحرمة سيد المؤمنين وإمام النبيين؟ فانت هتقارن ذا الحليفة بالمسجد النبوي بالقرب من القبر الشريف؟ الرجل عاوز يحرم من مكان أفضل، فبيقول له طب أنا عاوز أحرم من هنا، من المسجد النبوي، من عند القبر النبوي الشريف. فقال له الإمام مالك لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. فتنة؟ فتنة إيه يا إمام؟ إيه اللي دخل الفتنة في موضوعنا دلوقتي؟ قال أنا بدل ما أحرم من ذي الحليفة أحرم من المسجد النبوي، إيه الفتنة هنا؟ فقال له الرجل يا إمام وأي فتنة هذه؟ إنما هي أميال أزيدها، بدل ما روح أحرم من ذي الحليفة أحرم من المسجد قبل المقدمة 4 كيلو، إنما هي أميال أزيدها. اسمع، اسمع إلى الإمام، اسمع إلى أئمة أهل السنة. ماذا قال الإمام مالك؟ قال له وهل هناك فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت فضيلة قصر عنها رسول الله؟ وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت فضيلة قصر عنها رسول الله؟ هذا الابتداع يا مبتدع، هذه هي البدعة يا حصيف يا رهيب، أن تدعي أنك توصلت إلى شيء لم يصل رسول الله، وأتيت بشيء لم يفطن إليه رسول الله. هل أنت أحرص على الأجر من المصطفى؟ هل أنت أحرص على الدين والاتباع من المصطفى؟ فلتحرم من حيث أحرم رسول الله بلا زيادة أو نقصان، بلا فذلكة أو حزلقة. وهل هناك فتنة أعظم؟ وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذه كلمات السلف، ولا أريد أن أطيل أكثر من ذلك. فالابتداع يا مسلمون قول على الله بغير علم، الابتداع اتهام لمقام النبوة، الابتداع اتهام لمقام الصحابة رضي الله عنهم، الابتداع فساد في الدين والقلب، الابتداع قول على الله بغير علم. هذا الذي يحدث أمرا أو قولا أو فعلا أو اعتقادا يقول على الله بغير علم، لأن الله ما قال هذا، ولأن الرسول ما شرع لنا هذا، فيأتي الحصيف الرهيف المبتدع الضال المضل بقول أو فعل أو اعتقاد لم يفعله رسول الله ولا الصحابة ليقول هذا دين، ورسول الله قصر في البلاغ ولم يبلغنا هذا الدين وأنا آتيكم به، لأن النبي ترك الدين ناقصا وأنا أكمل لكم الدين. فهو يتقول على الله بغير علم، ويتقول على المصطفى صلى الله عليه وسلم بالكذب. المبتدع متقول على الله بغير علم، كذاب على رسول الله، يكذب على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، المحرمات أربع مراتب بينها ربنا في القرآن، فبدأ بأقلها وانتهى بأخبثها وأخطرها. قال تعالى: قل، صلى الله على القائل، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اسمع اسمع بقى إلى الفواحش اللي أعلى من كده. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل القول على الله بغير علم أخطر أراء مراتب المحرمات، أخطر من الشرك. ليه؟ لأن المشرك لا يضر إلا نفسه، أما القائل على الله بغير علم ضال مضل، ضار مضر، مضر، يضل نفسه ويضل غيره، يهلك نفسه ويهلك غيره. فالمبتدع قائل على الله بغير علم، متهم للنبي بالنقص في الدين، متهم للنبي بعدم البلاغ الكامل لدين رب العالمين. المبتدع يا سادة متهم للصحابة، المبتدع يا سادة فاسد القلب فاسد الدين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه: الشرائع أغذية القلوب. الله، عبارة تكتب بماء العيون الخاشعة. الشرائع أغذية القلوب، فإذا تغذت القلوب بالبدع كانت بمنزلة من تغذى بالطعام الخبيث. الشرائع أغذية القلوب، فإذا تغذت القلوب بالبدع كانت بمنزلة من تغذى بالطعام الخبيث. فالمبتدع معاند للشرع، مشاق لله ولرسوله وللصحابة. المبتدع متهم لرسول الله بأنه خان الرسالة، كما قال إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس. وباختصار شديد لأن الوقت أزف، فما هي البدعة إذن؟ بعدما حذرتنا ورهبتنا من خطر الابتداع، ما هي البدعة؟ انتبه معي وركز معي وسامحني. البدعة لغة لها معنيان، والبدعة اصطلاحا سأبينها الآن. البدعة في اللغة لها معنيان: المعنى الأول الإبداع والإنشاء والإحداث والاختراع على غير مثال سابق. قال تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل أي لست أول رسول يرسلني الله إليكم، بل سبق أن أرسل قبلي رسلا كثيرين. وقال تعالى بديع السماوات والأرض، أي خالق السماوات والأرض على غير مثال سابق. هذا هو المعنى الأول بإيجاز للبدعة في اللغة. البدعة لغة هي الإنشاء والإحداث والاختراع على غير مثال سابق. والمعنى الثاني للبدعة في اللغة هو الانقطاع والكلال. يقولون، أقصد العرب، أبدعت الراحلة. أبدعت الراحلة أي كلت الراحلة وتعبت وتوقفت عن المسير، كما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس أن النبي بعث رجلا بست عشرة ناقة أو بدنة ثم أمره عليها، فمضى الرجل ثم رجع إلى النبي فقال يا رسول الله ماذا أصنع بما أبدع علي منها؟ انظروا إلى لغة العرب، ماذا أصنع بما أبدع علي منها؟ أي ماذا أصنع بالراحلة التي كلت وانقطعت عن المسير وتوقفت في الطريق؟ فقال له المصطفى انحرها اذبحها إلى آخر الحديث. فالإبداع في لغة العرب بمعنى الإنشاء والإحداث والاختراع، وبمعنى الانقطاع والكلال، ولا ثالث لهذين المعنيين. أما البدعة اصطلاحا وشرعا فهي كل أمر محدث في الدين، كل أمر محدث في الدين مش في الدنيا، حتى لا تقول الطيارات بدعة، السيارات بدعة، الميكروفون بدعة، الإضاءة بدعة، الكاميرا بدعة، الموكت بدعة. لا لا، البدعة هي كل أمر محدث في الدين، وكما قال سيد النبيين في رواية العرباض المشار إليها آنفة، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالإحداث في الدين هو الابتداع. قال الإمام الشافعي والمحدثات نوعان كما ذكرت، أحدهما إحداث في الدين مخالف للقرآن والسنة وإجماع السلف، وهذه البدعة الضلالة. وإحداث في أمور الخير لا يخالف القرآن والسنة والإجماع، وهذا لا شيء فيه. قال الإمام الحافظ ابن حجر والمحدثات جمع محدثة، والمحدثة هي كل أمر محدث في الدين لا أصل لها في القرآن والسنة والإجماع. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى البدعة هي ما لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية قال البدعة ما كانت مخالفا للقرآن والسنة وإجماع السلف. وكذلك قال الإمام الشاطبي في كتابه المافع القيم الاعتصام البدعة طريقة في الدين مخترعة، البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بها المبالغة في عبادة الله سبحانه وتعالى. البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى. اتفقت عبارات السلف وعبارات الأئمة في تعريف معنى البدعة أنها أمر محدث في دين الله مخالف للقرآن، مخالف للسنة الصحيحة، مخالف لإجماع سلف الأمة. وعليه فلا يجوز أبدا أيها الأحبة أن نقسم السنة إلى سنة، أن نقسم البدعة بعد ذلك إلى بدعة حسنة وبدعة مذمومة، هذا تقسيم خاطئ. أعيرون القلوب والأسماع يا طلبة العلم، لا يجوز بعد هذا التأصيل الذي بينت أن نقول بأن البدعة تنقسم إلى بدع محمودة وبدع مذمومة، أو بدع حسنة وبدع مذمومة. ولماذا لا نقول ذلك أيها الشيخ؟ وأنا أحتج عليك الآن بالأحاديث والأدلة وأرجو أن ترد علي. هات الأدلة. خذ أولا، ألم يقل عمر بن الخطاب نعم البدعة هذه؟ هذه أول شبهة. ألم يقل عمر بن الخطاب حين دخل وقد جمع الصحابة على أبي بن كعب ورآهم يصلون بصلاة قارئهم أي إمامهم أبي بن كعب رضي الله عنه، قال نعم البدعة هذه كيف ترد؟ قال الحافظ ابن رجب وكل ما ذكر على ألسنة السلف الصالح من البدعة فيراد بها البدعة اللغوية، فيراد به البدعة اللغوية. قال الحافظ ابن كثير البدعة قسمان، بدعة شرعية كقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، والقسم الثاني بدعة لغوية ومنه قول عمر بن الخطاب نعم البدعة هذا. الحديث رواه البخاري وغيره، وخذوا التفصيل. دخل عمر بن الخطاب المسجد النبوي في ليلة من ليالي رمضان فوجد الناس أوزاعا متفرقين، منهم من يصلي التراويح لنفسه ومنهم من يصلي ويصلي بصلاته الرهط، فقال عمر أرى أن أجمع الناس على إمام واحد، ثم عزم على ذلك وجمعهم على أبي بن كعب. ثم خرج ليلة أخرى والناس يصلون خلف أبي بن كعب، فلما رآهم عمر قال نعم البدعة هذه، والذين ينامون عنها أو التي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، أي والذين ينامون عن صلاة التراويح في أول الليل ليقيموا الصلاة في آخر الليل أفضل من الذين يقيمونها في أول الليل، والتي ينامون عنها أي أول الليل أفضل من التي يقومون أي في أول الليل. هذا قول عمر. أقول نعم البدعة هذه، هل يقول عاقل على وجه الأرض أن عمر بن الخطاب مبتدع في الشرع أو يقر بدعة شرعية لم يأتي بها سيد البشرية؟ هل يقول عاقل بهذا؟ لا ورب الكعبة، وإلا فهو ضال مضل. ثم أليست هذه العبادة التي يقول عنها عمر بهذه الطريقة نعم البدعة هذه أليس لها أصل في دين رسول الله وفي فعله هو بأبي وأمي وروحه؟ ألم يصلي رسول الله التراويح إماما بالصحابة 3 أيام متتالية؟ فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله، يعني ضاق المسجد بالصحابة ينتظرون المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلم يخرج إليهم رسول الله إلا لصلاة الفجر، ولما صلى النبي الفجر التفت إليهم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إنه لم يغب عني مقامكم، أنا أعلم أنكم كنتم تجتمعون بالمسجد، إذن لماذا لم تخرج إلينا يا رسول الله لتصلي بنا صلاة التراويح كما صليت بالصحابة في الليالي الماضية؟ فقال الحبيب الرحمة المهداة ولكني خشيت أن أخرج إليكم فتفرض عليكم فتعجزوا عن القيام بها صلى الله عليه وسلم. إذن صلى النبي التراويح جماعة، ففعل عمر له أصل في السنة وفعله صاحب السنة. ثم اسمع من حتى ولو لم يفعله رسول الله، حتى لو قال قائل الرسول ما صلش التراويح جماعة بالمسلمين على الدوام، لماذا فعله عمر؟ أقول ولو لم يفعله رسول الله وفعله عمر فنحن مأمورون باتباع عمر، حتى لو ما عملش النبي وعمل عمر أنا وإنت نتبع عمر بأمر رسول الله، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. أولم يقل نبينا اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر؟ حتى ولو لم يفعل رسول الله فلنفعل فعلا فعله عمر، ونحن في غاية الحب لله والرضا عن الله والثقة والطمأنينة، لأن سنة الصحابة من الخلفاء الراشدين المهديين سنة يجب علينا أن نتبعها، إن كانت السنة للوجوب بالدليل كما أمرنا سيد النبيين صلى الله عليه وآله وسلم. قد يقول قائل: اقتنعنا جزاك الله خيرا، فما ردك على قول عبد الله بن مسعود، على قول رسول الله: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيء، ثم كيف ترد على حديث رسول الله: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعد إلى يوم القيامة، وفي لفظ: من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. والجواب على هاتين الشبهتين بعد جلسة الاستراحة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فالرد على الشبهة الثانية: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيء، هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث لا يصح مرفوعا لرسول الله، ولكنه يصح موقوفا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والأثر بطوله رواه أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه وغيرهما، أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله تعالى نظر إلى قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد، فابتعثه الله برسالته ونبوته، ونظر الله في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب الصحابة خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيء، وقد أجمعوا على خلافة أبي بكر. هذا هو الأثر. فابن مسعود يستدل بإجماع الصحابة على خلافة الصديق، وما رآه الصحابة، الإجماع الصحابي أو إجماع الصحابة حجة، وما أجمع عليه الصحابة حجة، ما رآه المسلمون يقصد الصحابة من إجماعهم على خلافة أبي بكر، ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيء. طيب، ما ردك على الشبهة الثالثة؟ كما في صحيح مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعد من غير أن ينقص من أجره شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من وزره شيء. أنا أقول: من يذكر هذا الشطر من الحديث الصحيح الثابت في صحيح مسلم ومسند أحمد وغيرهما، الذي يستدل بهذا الشطر فقط دون أن يذكر الحديث بطوله، كمن يستدل بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة. يا عم أكمل الآية: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. أو كمن يستدل بقول الله تعالى: فويل للمصلين. يا سيدي أكمل الآية: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الحديث بطوله من حديث جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا في صدر النهار عند رسول الله، قاعدين مع النبي في صدر النهار، فجاءه قوم عراة مجتابي النمار متقلد السيوف. تدبر الحديث: جلسين مع النبي عليه الصلاة والسلام في أول النهار، دخل على النبي رجال أقوام عامتهم من مضر، بل قال كلهم من مضر، قبيلة عراة ثيابهم رثة ممزقة مجتابي النمار. النمار جمع نمرة، والنمرة هي العباءة من الصوف المخطط الممزق. قوم عراة حالهم رث، يظهر الفقر عليهم بصورة تؤلم القلب، فلما رآهم رسول الله تمعر وجهه بأبي وأمي وروحي، يعني تغير وجه النبي لما رأى من بؤسهم وفقرهم. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فخرج، ثم دخل أي إلى المسجد، ثم أمر بلالا فأذن وأقام، ثم قام صلى الله عليه وسلم يحث الناس على الصدقة فقال بأبي وأمي وروحي: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، هكذا قال المصطفى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقرأ قول الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم حث الصحابة على الصدقة فقال: تصدق رجل من ديناره، تصدق كما يقول علماء الأصول خبر ومعناه الأمر، أي فليتصدق كل واحد منكم بقدر استطاعته. تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمرة، أي فليتصدق أحدكم ولو بنصف تمرة. اسمع، قال: فقام رجل من الأنصار فجاء بصرة كادت كفه أن تعجز عنها بل عجزت عن حملها، يعني صرة مليئة بالدنانير الذهبية لا يقوى الرجل على حملها. انظروا إلى هذا الرجل السباق ماذا قال في حقه المصطفى. قام رجل من الأنصار فأتى بهذه الصرة التي كادت كفه أن تعجز عن حملها بل عجزت كفه عن حملها، أن تعجز عن حملها بل عجزت عن حملها، وألقاها في حجر النبي. قال: ثم قام الناس فجعل كل واحد يتصدق بما يستطيع. قال: حتى رأيت كومتين من طعام ومن ثياب. قال: فتهلل وجه رسول الله كأنه مذهبة، أي كأنه قطعة ذهب. فتهلل وجه رسول الله كأنه مذهبة، ثم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجره شيء، إلى آخر الحديث. يذكي ويثني على هذا الأنصاري الأول الذي قام وجاء بهذه الصرة المملوءة بالذهب وحث الصحابة بصنيعه على الصدقة، فأثنى عليه بهذا القول. وليس المعنى من ابتدع في الإسلام بدعة، فالرجل لم يبتدع بل سن سنة حسنة، تصدق، والصدقة مأمورون بها أصلا بنص القرآن والسنة، لكنه قام فجدد هذا المعنى في قلوب الصحابة فاستجابوا له، كمن يحرص الآن على سنة العقيقة في زمن هجرت فيه السنة، أو كمن يحرص الآن على صلاة العيدين في الخلاء في زمن هجرت فيه السنة. هذا الذي يحيي سنة العقيقة ويحيي سنة الصلاة للعيدين في الخلاء، نقول له: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجره شيء. وهذا الذي يسن في الإسلام سنة سيئة، فالفرح مشروع، أزوج ولدي وأزوج ابنتي أمر مشروع له أصل في السنة، بل الفرح بالتزويج مشروع، فيأتي رجل ليفرح فيأتي براقصة في قرية اعتاد الناس فيها على الطاعة وعلى الفضيلة لا على الرذيلة، لا على الرذيلة ولا على المنكرات، فيأتي هذا الرجل المبتدع الضال براقصة عارية لتحيى عرس ولده أو عرس ابنته طوال الليل بالرقص العاري، نقول له: من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من وزره شيء. فكل من جاء براقصة عارية في القرية بعد هذا الرجل يتحمل الرجل الأول وزره ووزر الرجل المئة ووزر الرجل الألف، بل وإن مات في قبره ولا زال الناس يفعلون ذلك يتحمل وزر صنيعه وهو في قبره بين يدي ربه جل وعلا. من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من وزره شيء. ما هذا يا إخوة؟ ماذا الذي نسمعه بغير دليل من كتاب ولا سنة ولا قولة لعالم من علماء السلف؟ لماذا يهرف الكثيرون بما لا يعرفون الآن؟ أو كل من ظهر على فضائية من الفضائيات صار من حقه أن يهرف بما لا يعرف وأن يتكلم في دين الله بغير علم؟ لا يا إخواني، فالقول على الله بغير علم من أخبث المحرمات ومن أشنع المحرمات. فتورع يا أخي واتبع يا أخي ولا تبتدع. ليس معنى ذلك أنني أريد أن أقول بأن البدع مرتبة واحدة، لا، بل من البدع ما هو بدعة مكفرة ومن البدع ما هو بدعة ليست مكفرة، ومن البدع ما هو بدعة حقيقية ومن البدع ما هو بدعة إضافية. أما أن أقول بتقسيم قال به أحد أهل العلم لا دليل عليه من كتاب ولا من سنة فهذا لا يلزمني إن أخطأ عالم من علمائنا وكلهم سادة وكلهم على العين والرأس وفي القلب ورب الكعبة، وأنا ممن أدين لله بإجلال أهل العلم، بل ولا أسمح لطالب علم من طلابنا أبدا أن ينتقص قدر إمام من أئمتنا أو أن يقلل من شأن عالم من علمائنا. إن قال الإمام القرافي في كتاب الفروق نقلا عن شيخه الإمام العز بن عبد السلام، والعز بن عبد السلام إمام في الجهاد، إمام في الأمر بالمعروف، إمام في النهي عن المنكر، رحم الله العز والقرافية وغيرهما من أئمة العلم المهديين، ولكن أخطأ الإمام العز في هذا التقسيم فقال البدع تنقسم إلى 5 أقسام، إلى بدعة واجبة وبدعة مندوبة وبدعة مباحة وبدعة محرمة وبدعة مكروهة. كيف تكون البدعة واجبة؟ كيف تكون البدعة مباحة؟ كيف تكون البدعة مندوبة؟ وقد قال المصطفى إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إذا كان الأمر واجبا بدليل شرعي من القرآن والسنة فهو واجب، ولا محل للبدعة في هذا الأمر على الإطلاق. إن قال المصطفى أعفو اللحى أرخو اللحى وفروا اللحى إلى غير ذلك، هذا أمر والأمر للوجوب، فلم تأتي قرينة في هذا الأمر تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب. خلاص، هذا أمر عليه دليل من السنة يقال عليه واجب، لا محل للقول بالبدعية هنا على الإطلاق. إذا قال المصطفى صلوا قبل المغرب ثم قال لمن شاء، يقول علماؤنا تحول الأمر من الوجوب في قوله صلى الله عليه وسلم صلوا إلى الندب والاستحسان في قوله صلى الله عليه وسلم لمن شاء. فكلمة لمن شاء تسمى عند علماء الأصول قرينة صرفت الأمر من الوجوب إلى الندب أو الاستحباب. خلاص، إن أخطأ عالم من علمائنا وقال لا يلزمنا أن نقول بهذا القول ولا نقلل من قدر العالم، لأن العصمة انتهى زمنها بموت المعصوم صلى الله عليه وسلم، وصدق ربي إذ يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أما البدع فهي إما أن تكون بدعة حقيقية لا دليل عليها من كتاب ولا سنة ولا إجماع للسلف، وإما أن تكون البدعة إضافية، ومعظم البدع التي يقع فيها المبتدعون من النوع الثاني من البدع الإضافية، لأن البدعة الإضافية لها دليل من جهة الأصل ولكنها تخالف الشرع من جهة التفاصيل. انتبه بالله عليك وسأختم بها، وقد تعمدت أن أتركها لآخر اللقاء لخطرها. أقول البدعة الإضافية هي أخطر أنواع البدع لكثرتها لأن جل المبتدعين لا يقعون في البدع إلا من خلالها ومن جهتها. البدعة الحقيقية بدعة معروفة لا دليل عليها من كتاب أو سنة أو إجماع. كان يتبتل رجل ويتعبد وهو في حاجة إلى الزواج بدعوى أن يتقرب إلى الله، نقول هذه بدعة محرمة. كتقديم بدعة العقل على النقل، نقول هذه بدعة محرمة. لا ينبغي أن يكون العقل طاغوتا ليحكم على صريح النقل من القرآن أو صحيح النقل من السنة. أما البدعة الإضافية فلها دليل من جهة الأصل، انتبه معي، فلها دليل من جهة الأصل لكنها تخالف الشرع من جهة التفاصيل. اسمع، لكنها تخالف الشرع من جهة التفاصيل في الزمان والمكان والكيفية والقدر والعدد والسبب والجنس. ده موضوع كبير، ده موضوع كبير قوي. البدعة الإضافية تختلف، تخالف الشرع من جهة التفاصيل في الزمان. عاوزين نفهم يعني ايه، خلي بالك بإيجاز شديد جدا. في الزمان رجل أراد أن يضحي هذه السنة، أن يذبح الأضحية، وفي أول يوم ذي الحجة ضحى ذبح، نقول له أضحيتك لا تصح باتفاق، ما قدمت إنما هو لحم تصدقت به أو أطعمته أهلك أو الفقراء أو المساكين، أما الأضحية فلم تسقط عنك باتفاق. ليه؟ ليه بالرجل ضحى وجاب الشاة وذبح يا مولانا؟ خالف الشرع في زمن العبادة، إذ أن أول زمن للأضحية كما شرعه صاحب السنة بعد صلاة عيد الأضحى. يبقى هذا مخالف للشرع من ناحية الزمان. انتبه معي، هذا كلام لو انتبهت إليه لاستطعت أن تضع ميزانا دقيقا لكل عمل، واستطعت أن تتعرف على أي بدعة إضافية تنسب لدين سيد البرية. ثانيا، من ناحية المكان، رجل يطوف في بيت الله الحرام يلبس ملابس الإحرام، يطوف طواف الإفاضة مثلا وهو ركن من أركان الطواف، الطواف زحام قاتل شديد لا يستطيع أن يتحرك، فماذا يصنع؟ قال لا أستطيع أن أطوف في هذا الزحام، فخرج إلى خارج المسجد النبوي وطاف حول المسجد مع أن الأمر شاق جدا عليه. نقول له ومع ذلك طوافك باطل لا يصح، لأن الله جل وعلا قال وطهر بيتي للطائفين، فمحل الطواف البيت وليس المسجد، فهذا خالف الشرع في مكان العبادة. ثالثا، في الكيفية، رجل يصلي وخاشع ويبكي فقال الله أكبر، وقبل أن يقرأ الفاتحة أراد أن يتقرب إلى الله فاسجد واقترب، الله أكبر، وسجد، ثم قام بعد ذلك وركع، ثم قام بعد ذلك فقرأ الفاتحة، نقول صلاتك باطلة. ليه يا مولانا؟ الرجل ركع يا مولانا وسجد، ورجل دباك يا عينه ومعيط ومقطع نفسه من الدموع، بس رجل عاوز يقترب من الله سجد، قل له صلاتك باطلة، لأنه خالف الشرع في الكيفية، خالف المشرع، خالف الرسول في كيفية الطاعة، في كيفية العبادة. رابعا، في القدر والعدد، رجل انفعل الآن بالسنة وبحب النبي فقام يصلي الجمعة، قال والله يا شيخ محمد يا حسان ما أنا مصلي وراك ركعتين، والله لم صلي ثلاث، والله لصلي الجمعة النهاردة ثلاث ركعات يا شيخ حبا للنبي، يقول له بل العكس، أنت لست محبا للنبي بل أنت مبتدع، وصلاتك لا تصح والجمعة لم تسقط عنك، لأنه خالف الشرع في القدر أو العدد. خامسا، في السبب، يتفق بعض إخواننا من أهل العلم أو من طلبة العلم أو من محب العبادة، عاوزين كل ليلة جمعة نجتمع في مسجد عمر بن الخطاب ونصلي 11 ركعة كل ليلة. ليه؟ أنا صلاة الجمعة ليلة جميلة وليلة مباركة وليلة طيبة وليلة فضلها عظيم والأدلة فضل الجمعة. خلي بالك هيستدل بأدلة على فضل الجمعة ويستدل بأدلة على فضل الصلاة، ومن حيث الأصل لها أدلة لكنها تخالف الشرع من جهة التفاصيل، هذه البدعة الإضافية. نقول لهم عملكم بدعة، الصلاة بدعة، اتق الله يا مولانا. مش بقول لحضرتك، من هنا تأتي الفتنة. فالبدعة الإضافية من حيث الأصل لها دليل، أما من حيث التفاصيل فهي تخالف هدي النبي الجليل وتخالف سنة البشير النذير. نقول لهم عملكم بدعة ولا يصح وعملكم مردود، لأنكم اخترعتم سببا جديدا لا أصل له في الشرع. ثم أخيرا في الجنس، رجل أراد أن يضحي العام لكنه ضحى بفرس، ضحى بحصان، نقول له لا يقبل منك ولا تصح أضحيتك، لأن أضحيتك ليست من جنس الأضاحي المشروعة، فلا تصح الأضحية إلا من بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم. هذه هي شروط البدعة، وهي الشروط التي يجب أن تتوفر لأي عمل ليكون العامل أو الفاعل متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. سامحوني إن كنت قد أطلت على حضراتكم، والله تعالى أسأل أن يرزقنا وإياكم الاتباع وأن يجنبنا وإياكم الابتداع، فوالله ما تعمدت الإطالة اليوم إلا لخطر الموضوع وجلاله، وإلا لأن بعض الناس قد يهرف بما لا يعرف ويتكلم في دين الله بغير علم، ثم يقلل من شأن البدعة ويهون من شأن البدعة، وهذا هو خطر البدعة. ويكفي أن أذكر بما ذكرت به، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. اللهم ارزقنا الاتباع يا رب العالمين. اللهم وكما آمنا بالمصطفى ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم وأوردنا حوضه الأصفى واسقنا منه شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن أحب نبيك فاتبعه، اللهم اجعلنا ممن أحب نبيك فالتزم سنته واتبع شريعته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا التخلق بأخلاق رسول الله، وارزقنا الاتباع لرسول الله، واجعلنا من المتبعين المحبين الصادقين يا أرحم الراحمين. اللهم جنبنا البدع، اللهم جنبنا البدع، اللهم جنبنا البدع، واكفنا شر البدع وشر الأهواء. اللهم جنبنا البدع والأهواء، وجنبنا المبتدعين وأهل الأهواء، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، واقبلنا وتقبل منا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وأقم الصلاة.